إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ويرجع الأمر إليك كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه على هذه النعمة، نعمة هذه المجالس. ربي سبحانه وتعالى يخص هذه المجالس خاطر يذكر فيها الله تعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه المجالس عبارة عن روضة من رياض الجنة. إننا في حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، وفي رواية: حلق العلم. وكذلك الله تعالى أكرمنا بهذه المساجد، ربنا من معمرين المساجد. ربي ما يذكر تمجيدا ولذكرت سزوري ذكرت العمارة، إنما يعمر باش كانين عمارة اسمها راشي ساعة بدن عمر نديس. كذلك ربنا نجم تعمر تمجيدا، ألا نتوالف تمجيدا، هذا التمجيدة توالف أنا. والله تعالى منش الرسول لما يشوف فضائل في عمارة المسجد: إننا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يقول نحن تعمر تمجيدة نجم دسين أنت مؤمن تصديقا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه العمارة تعتبر في رحمة الله، إما رب العالمين سخر لنا ملائكة، ملائكة نورانيين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون، ولكن هم نورانيين، ما أكلهم المعاش نسن وذكر الله تعالى. يسخرت ربي يواسي تعمر تمجيدة، نطلبنا الرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، ما دمنا في مصلانا ما لم نحدث. فبنادم يدج برنامج إلى وليت فخص مجيدة، ميدي سولت مجيدة دي قيمة مجيدة، منش صبر التحنوت تبدد التحنوت، منش تبدد الوزينت، منش تبدد الغابت، منش تبدد مع الهويرت، منش تبدد مع تمطوط، منش تبدد مع الزرادي. أطاو التمجيدة بتقلق هذا، أطاو التمجيدة صلي وفت صباته، لكن تدات من رب العالمين أركح أهمد إن شاء الله دمت تمجيدة، إن شاء الله تطفيق شي ساجد من روضة الدنيا إلى روضة الجنة. هذا المقصد تاع المؤمن، المؤمن في المسجد يعني التفي منس كالسمكة في البحر، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. المنافق تمشي دم قلق كونو فوبس الله بلا كونو فوبس مغفلت كونو فوبس له يقلق صح وتكنع دقاع دي ما دازن زي دي ما الكومر زي ما داوال دي ما دلمعاش ها خلاص يا ادي كل ذي حق حقه وشن نغول خدم وشن نغول قول له لتشور سن ولتت ولكن دين دنيتو حقوق وحدود غرتش حق الوالدين هاد بدا نتقدم حق الزوجة تبدا يقدا حق التجارة تبدا يقدا حق الراحة تشادي بدا يقدا حق الله كذلك غاص الحق. وكذلك هاد المجالس دوال الروح نشين خلقنا من مادة وروح فالتبنى المعيذ بالله النفسي تستغلبت قد يصبح أشر من الحيوان لأن الفرق جرانا ضد الحيوان دبتا رب العالمين يخلق ملائكة بعقل بدون شهوة وخلق الإنسان بعقل وشهوة وخلق الحيوان بشهوة بدون عقل فنحن عندنا شهوة وعندنا عقل فإذا غلبنا العقل على الشهوة الله سبحانه وتعالى يخيرنا على بعض الملائكة بس حبتة والعياذ بالله ونزكي منا بهذه المجالس بذكر الله تعالى فتتغلب النفس تصبح النفس فاسدة لوقت رب العالمين يكلفنا أن قمس نفسيته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والنفس المؤهلة لدخول الجنة خاطي النفس تنسن النفس يخسر ربي النفس المطمئنة بمرضاة الله بأوامر الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربانوش نفسيته النفس أن فيها درجات نفس أمارة بالسوء نفس لوامة ونفس مطمئنة إذا من عدمنا وضع المجالس نطمئن أنف تشو منون كنوا فون تفخص مجيدة كنوا فو من صحابة رضي الله عليهم يسد مسافر رجع من سفر فبعد صلاة العشاء يتفضي الزار كعاتين يتفك تليت من جنة التيمانس إلى صلاة الصبح إلى صلاة الصبح سيد اللذان الناس إن البالس أفي الجنة آذان قال الجنة أفي الجنة آذان يقول من الصحابة دون عليهم شاب دللته وملاش لشغلس الغاشي غرنا شنين العرس لشغلس الوزران التفاوين لقيرلان المواعين المسلمان شغلس شغلو قاع نورمال قاع عشان نعبادة قوم من السيس المهمة دي سعد المهمة دي في منس بالله قاع الهراج الغاشي ولي سعيد هل واش كلاو ولي واش شربوا المقصد انتنا تسعدن فهوني يوتف يزورت النتس ياتفك سنت الكعاتين التامان زغطة تسل تسود جمت الدات وسيزوي درج لغال مبرونشين مع ربي يواش تيني دام رابطيني داب الديو يني وش داموني ليش يا ربي خلقتني لاخرت لاش مبرونشين تغسل من وجان شي غنى من نوت المواد شان الفيزياء الكيمياء العربية الرياضيات الرياضة يا ودي نتين غرسن المادة تكت غرسن الإسلام المخ نسن إسلام العقل نسن الإسلام المال نسن الإسلام الصحة نسن الإسلام يدم نسن الإسلام طروان نسن الإسلام تزنان نسن الإسلام الروح نسن الإسلام نهم نسن الإسلام يعني دوني خلقتنا ربي فوني التامانس يتشرد غب الشاطئ قوال يغزر ولدي باين أطفلي باين لا الناس ولدي باين التامانس تمجيدة تسلتنا موني كنت تسلتنا شهدرة ولا انت يا يزوال تمجيدة يرقات يدي حتى الصحة التامانس كتليت تعواديت يتفاصفوسي ويتي منايو يويتي وطباب يويتي الرسول صلى الله عليه وسلم يويتي الحكيم ولي من غمعاس النبي صلى الله عليه وسلم أختني يبدأ الترتيد ولربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق بس شنو ما رد تعكس شنو كان نشاسي الدنيا تجار نشاسي الكوميرس وجار نشو العرس وجار أبدا قال نشن ترد تشاتورتي ربي ولربك عليك حق ولربك عليك حق ولربك عليك حق ربان اشتوني فهكذا المؤمن هذي جل همس كيف دعمر بيت الله تعالى برنامج شنو الوعجاش من سنتنص أبدا الوعدك كيف تذكر نفسيتك ماشي كتقيم ثلاثه المأدوبات اربعه المأدوبات في اليوم غير جرس من سنت الناس مأدوبه محمد صلى الله عليه وسلم مأدوبه الرسول صلى الله عليه وسلم الدواغ نفسيتو كسين غرك حقيم قيم نفسيتو تغيسا والو نفسيتو الغيسا قيميو أسين قيم باد فوتبال باد زردة باد هرقما والو باد عقد با والو جاسم سنتين نضس أمس قيمة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح أحمد ربي لا يكلف يا مربي بتتقيم ضمون ترنيدية سوى الدربي ده سوى جهنم أوي تتكركرت تاول تغيس سوى تزبط اسم سنة تسلم ذا شني وقيل الدعوة تسخد معدنوس معدنوس شدود معدنوس شنين ربي غني فهم قال ستتن أجدوي كلش المهم ماشي السوفة بتيفات الشيطان يسوف غاش تمجيدا يفرح يزهى وجدوا راه جلوسكم بعد الصلاة صلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم نجلس من المغرب العشاء كأننا ننفل كأننا نصلي الشيخ الشيطان أموني عمري فإنسان يصبر نفسه أقيمي تصبر توات ربي الناس النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال العلماء هذا الجلوس يعتبر صبر لأن الصبر يتعدد وجود الصبر على البلاء والصبر على المعصية والصبر على الطاعة هذا صبر على الطاعة وإذا صبرنا في حلق الذكر وحلق العلم الله تعالى يرزقنا من هذا الصبر الخشوع في الصلاة ويرزقنا من هذا الصبر الله أكبر درجات في الجنة رب العالمين يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب شان تيورانا جنتا رزمت روح بي بلا حساب بلا حساب من حورها ومن قصورها ومن بساتينها ومن ألبانها ومن لا إله إلا الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر وكذلك الله تعالى أعطانا هذه المدة القليلة دنيا كلها قليل من قليل دنيا ساعة يجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة ربنا يشتونيو في الدنيا من أولها إلى آخرها قليل فكيف بأعمارنا أعمارنا قليل أصغر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى موجود واحد المثل أن نغزر عن عمرنا تنقاس قد قد عندما يعني يدي للأراء سبحان الله نؤذن له في أذنه اليمنى ونقيم له الصلاة في أذنه اليسرى هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء لماذا؟ قال لأن في صلاة الجنازة ما في أذان وما في إقامة في صلاة الجنازة مباشرة تكبيرة الإحرام يعني عمرنا ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ما بين الله أكبر الله أكبر الله أكبر قامة الصلاة إلى تكبيرة الإحرام عند من عمرنا الدنيا فالمؤمن كيس الفاطن كيف هذا الوقت القليل يجعلها في المقصد باش يجعلها في المقصد ضروري يعيش هذا الحلق حتى لا يغفل لأن موجود معنا أعداء لغرن حسان الشياطين والدنيا والشهوات والنفس رب أغنغلب غفسنا بماذا يغلبون عليهم بذكر الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا مع من ضعيف مع المؤمنين مع الذاكرين مع القائمين مع القانتين ليس مع الغافلين كم من الناس بدون ذكر الله أموال طائلة ما شاء الله قراض ولكن بدون ذكر الله عايش في ضنك في وسواس في غم في مشاكل في أمراض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لماذا أعمى لأنك في الدنيا أعمى عن أوامر الله ما تشوفش الحرام ما تسألنيش ما تكلمش الحرام ما تسألنيش ما تاكلش الحرام ما تسألنيش ما تظلمش ما تسالنيش ما نسالكش دير رايك دير رايك هنا وغدوه ربي يدير فيك امره خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه كتف شد وسلسل وزرد في سقاره وده ايوا قول ما تسالنيش راك عبد راك ضعيف اولك نطفه ووسطك عادله واخرك جيفه تواضع ما تنفخ الشفاء وما يطلق الدخان ربنا واش التواضع نحن عباد ضعفاء لا نملك شيء لا نملك شيء في كل حين عايشين في خطر خطر الأنفاس خطر الكلى خطر القلب، نبضات القلب، خطر العروق، الأعصاب، جرائم الدم، ده كان عشق الخطر يعلم ربي. من حافظنا؟ من يكلاؤنا؟ الله تعالى. في كل حين لا قدر الله تبلوكا عرق، عرق تبلوكا باراليسي فيزيبل يتحرك، مهبول ما يعرفش ولاده، ما يعرفش داره، خلاص. فكم من نعم الله تنعمها علينا، كم من نعم. فسيتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. العزة مش بالكبر، العزة مش بالدراهم، العزة مش بالزين، العزة بالإيمان. اللي خلق العزة واللي عزيز هو ربي سبحانه وتعالى. يبين ولله العزة ولرسوله ولي المؤمنين. بزاف الناس تلقى دايخين، دوخوا روحهم ودوخوا رصانهم ودوخوا والديهم، نهار كامل يبدل في اللبسة، عند باله يبان باللبسة. لا، البس لباس واحد، البس لباس محمد صلى الله عليه وسلم، البس لباس تقوى، تولي ديما باهي. ولكن الشيطان ما يحبش هذا اللباس. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل. فالعزة مش بالأشياء. الله بين في القرآن، الله جعل في مكان العزة الدلة اللي خالف ربي، وجعل في مكان الدلة العزة اللي خالف ربي. النمرود لعنة الله عليه، الله دمره دلوا في مكان عزة، فالعاش نتاعه في قصره ربي بتزديوه، جاب له بعوضة عجرة ديكابي، بعوضة ناقصة، ربي والله ما يخسر عليه بعوضة كاملة، وليستاهل ناموسة كاملة، ويزد ناموسة ناقصة جناح مجوندي توسد مريق لا تعربي الناس تتفد تينزر تخنفور في النمرود. النمرود والقصور وجدورات دخل ناموس وجديد يزدفر ناموس يتزقى السنة تقز بالك يغزير وجيد تهفاي تزد يوسد يبد سادس ومبطق يبيكا يتفي صلايس المخص واللي يرعبلو في المورال تاعو. هذيك الراس اللي كان يطلعها الفوق ويجوا الناس يسجدوا له ويركعوا له باش يعطي لهم ياكلوا، ولا سبحان الناموسه تلعب له في المورال تاعو. دركا ولا اللي يجي يطلب الماكله باش يعطي له الماكله يقول له اضرب لي جيب البشماق واضرب راسي بالمشبق. كي تضرب راسي هو سبحان الله ولد الناموس تسوسم سبشماق، سبشماق اطرف نص بشماق تسوسم، ليش بشماق تهج. ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. مسكين مهبول يديري مع ربي، تبلعت مع ربي، تزقزقت مع ربي، تعصيت ربي، مالكين مالكين اشنا نربي، طامورت نربي، العباد نربي، الكون نربي، وليسيني غير ربي، وليحفظ غير ربي، رباه نهدى. ليش حد تاوت؟ ليش حد انس السيس اتنتكرغ بالشتم الديت انا ربي سبحانه وتعالى. ليش خلاف؟ ما يعطينا ربي، ما يعزنا غير ربي، ما يهدينا غير ربي، ما يوفقنا غير ربي، ما يغفرنا غير ربي، ما يهدي ولادنا غير ربي، ما يسددنا غير ربي. لا إله إلا قبل كل أحد، لا إله إلا بعد كل أحد، لا إله إلا الله. يبقى ربنا ويفنى كل أحد. رباني قوى لمن؟ وسيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله، الله عزه في مكان دلة في النار. أي واحد كيما يكون عقليته يقول له كانوا نلوحوا حاجة في النار واش رأيك؟ يقول لك تحرق. المشاهدة والأسباب تحرق، دوب النار، دوب الحديد، دوب الفولاد، دوب كلش، كيف الحموا الدم، كيف الحموا الشحم. ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام ربي يجعلها له بردا وسلام، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى أسبابنا. الله تعالى سبحانه هو خالق الأسباب وخالق الأحوال، يفعل ما يشاء كما يشاء. يعني رب العالمين يعاملنا بالأسباب ويعاملنا بضد الأسباب ويعاملنا بدون أسباب، لأنه هو خالق الأسباب سبحانه وتعالى. فالله تعالى يبين في مكان عزة الله قادر يجعل الدلة، وفي مكان الدلة الله قادر يجعل العزة. السر وهو إيش هو؟ الله يرزقه تقوى الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الأمة كذلك ما عندهاش عمر طويل باش تجرب، نجربوا نجربوا الملك، نجربوا الوزاره، نجربوا الغاشي، ما نجربوش. احنا عمرنا بدا كمل، احنا عندنا طريق واضحه، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وان تطيعوه تهتدوا. ماتكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يزهل اتبع، اتبع يزهل، اكيد بيتو تلك التمدين دبراني تبدد الربي وين جات هذيك البلاصه. وكان يولي يقول لك روح منا وطلع منا وهبط منا تالي تسات نقزت الساء اشي دوخ. بصح ماشي انا تبعي تزهر كلمه تبعي، بارك الله فيك تبعي اش اساوي رب العالمين وني لا نقز لالي تبع محمد صلى الله عليه وسلم اتبع برك. الصحابه فهموا فتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، نحوا الفلسفه تاعهم الفهمه تاعهم كل على جهه وتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. تيقنوا الفوز والفلاح والنجاح والتموليك في الدنيا والاخره في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ما بقاش محمد اللي يعرفوه في الجاهليه والو. قيمه المبعوث بقيمه الباعث. شكون اللي بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بعثوش فلان ولا حاكم، بعثوا رب العالمين، رب الانس، رب الجان، رب الملائكه، رب العزه، رب الدله، رب الصحه، رب المرض، رب الضحك، رب البكاء، رب الدنيا والاخره. بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقرنوا مع اسمه، مكتوب مع اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلا واو العطف معاه، لا اله الا الله وحده ما تكفيش، يلزم محمد رسول الله. ليوز قالوا نحبوا الله، ربي هنا امتحنهم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاين ناس حبوا الرسول ولكن ما تبعوهش، راحوا للنار، نسال الله العافيه. وكاين ناس تبعوا الرسول بصح كرهوه ما يحبوهش، راحوا للنار. الله يرزقنا الحب والاتباع. اتنخص نتبعت ونتفلسفت اوات، كان لي مريض اشيني ولادي نربيهم كيما نحب، شهور على لاباط نتاعك. وا انا نحب نربي ولادي تربيه فرنسيسه. شوف ها عندك ولادك، عند بالك انت وعك وا ولادك انت ربي، راهي امانه مستوده عندك ايامات ثم يديهم ربي. اتونسيون دير فيهم كيما تحب، دير فيهم كيما يحب ربي سبحانه وتعالى. يولد الولد على الفطره، فطره الاسلام، فطره الخير، البيئه اللي يلقاها يتبعها. فابواه مو بوي يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الى قابيه نتاع اليهودي واليهودي، مجوس مجوس، نصران نصراني. فمانيش حر في ولادي، مانيش حر في زوجتي، مانيش حر في نفسي، انا عبد الله. والعبد يلزم يتبع السيد نتاعو، وحنا عباد الله. ربي رزقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. ففي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اصلاح نفوسنا. رب العالمين تاعنا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من العبوديه نسلموا حياتنا كل لله تعالى، ويقال لا تنيت بجناك ولا عقليتك ولا القانون الوضعي ولا الناني والو، بتينا ربي بتينا محمد صلى الله عليه وسلم باش كان نفلح. وليس كيعود يتكلم كانه واقف امام الله في المحشر، والغزري الغاشي دي الغاشي قاعد زواجديش، تموت وحدك، تدفن وحدك، ترقد في القبر وحدك، وتوقف ما بين يدي الله وحدك في يوم 50,000 سنة. 50,000 سنة في المحشر عريانين كيما زدنا من كوش امتنا، لا قندورة ولا شاشية ولا طرواكار ولا كوستيم والو، ولا سقف ولا كليماتيزور ولا لاكاف. الشمس تدنو على رؤوس الخلائق مقدار ميل، قال العلماء لا نعلم ميل المسافة أو ميل كحل، الميل اللي يكحلوا به العين. هذاك النهار حتى الأنبياء والمسلمات يشتون على ركابهم، كل خلائق وكل منهم احنا نروحوا إلى سيدنا نوح عليه السلام شيخ الأنبياء. أنت شيخ الأنبياء، أنت أب الأنبياء، يدعون الله تعالى يشرح في الحساب. طب الله ربي هذه بدا يشرح الحساب. يقول سيدنا نوح عليه السلام نفسي نفسي ما عنديش وجهة باش نطلب ربي، نروحوا لوين؟ خليل الله إبراهيم عليه السلام، خليل الله إبراهيم عليه السلام نفسي نفسي. موسى عليه السلام كلم الله نفسي نفسي، عيسى روح الله وعبده ورسوله نفسي نفسي، إلى أن نصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. الله أكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعونا الله يشرع لنا في الحساب، يقول أنا لها أنا لها. الشكر ده أطلب ربي فيسجد الرسول لما سجد طويلة، الله سبحانه يفتح له من محامده ويدعي الله رب العالمين ارفع رأسك اسأل تعطى اشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. تما نعرفوا شكون محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما عرفوش دركا قيمته يعرف تما، بصح ما ينفعش المعرفة هذيك خلاص. دركا نعرفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش يمكن حد قد يا ربي ربي إنا نغام ورسول منا سمعنا وأطعنا. خاطي لعقليتك وخاطي ديني مدن أنينا ربي أنينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا نرى مرنا غير رب العالمين، أن نرى مرنا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم نسعد ونفلح. ليش طريق الرسول؟ ليش خلق الرسول؟ الفتنة في الإحذار الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا ما توت ونعبد الغاشي نعبد ربي، نعبد ربي ونعبد بدل نغزبة تتقال مدنولو. وعد نهار سيدنا يوسف عليه السلام كي كانت يعني الزليخة يعني زوجة العزيز تحب يعني تجيبه في الآخر، فباش زعماك هي وجدت عندها صنم تعبت صنم باش ما يشوفش الفاحش الصنم، غطى الصنم غطت الصنم كشغل الإله باش كنت تغزر بتا سيدنا يوسف عليه السلام لا إله إلا الله. الناس مات ألا تستحي يعني تستحي تسونين ضغى ولي نفعوا ولي زروت ولي نفع، ألا تستحي أما تستحينا من مراقبة الجبار، ألا يعني أما تستحينا من مراقبة جماد ولا تستحي من مراقبة الملك الجبار. وأنشد لها إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. بنادم ميخسد يخلو سكت الفاحشة سكت المعصية يتذكر مراقبة الله تعالى. أقرب من حبلي الوريد في السفر في الحضر أينما تكون. سيدنا يونس عليه السلام في أعماق البحار في بطن الحوت، لا أكسجين ولا شمس ولا ضوء ولا موبيل ولا جيسي ولا موبيليس، لا إله إلا الله الراقب يتسلى ياسي غزرت، وهو الذي دخله في بطن الحوت، وهو الذي أمر الحوت حتى تلقفوا ثم أمر الحوت حتى تخرجوا، ما خرج بقوته ما خرج بدراهمه، خرج بالإنابة بالرجوع إلى الله بتوحيد الله بالتوبة إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء ودعاك مكروب بلك يقتل أمتي يقل مشكل يقل قفص أتكترس الذكر أتكترس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستعرف غير ظالم. ربنا يفرج غيف إن شاء الله ماشي يفرج سيدنا يونس عليه السلام. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربناش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة مع بعضنا البعض، خاصة اللي راك تفروتي معاه نهار كامل من الوالدين والزوجة والأبناء والجيران تما يبان الدين. ملي يجيك ضيف خطرة في حسنة شنو ما تحسن ليه، ولكن يبان الدين اللي راك نهار كامل معاه تما يبان الإيمان تما تبان الصلاة يبان الحج يبان الصوم. رب العالمين ما داش المعية تاعو مع المصلين، الصلاة سبب لاكتساب الصفات، إن الله مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين مع المؤمنين مع أهل الصفات بان صفاته. إذا الصلاة نصلوها ما كاش الإيمان ما كاش الإحسان الصلاة هذه نشكو فيها، يا رب بانوش الصفات حتى نفلح. ماذا بينا يكفي مشاكل الدنيا يكفي ابتلاء الدنيا، الله يفوتنا إن شاء الله الجنة الآخرة نضحكو. سيد نلول نلول نتغرت أتوات قبل لا قلت قاعد ولدي تغرت بس واسي معاه سيدص مبروك زاد لك طفل مبروك زاد لك طفلة، عاد انت زاد تسند كادوات 400 دولار وزارتنا بركة انافا ان شاء الله مين نموت التاكس حنا نموت ونضحكوا ان شاء الله واللي معانا يبكي راح الرحمه راح النور راح مولا دعوه الخير راح الخير راح النور اليوم واحد النور هبط في الارض حتى الارض تبكي يوم تحدث الارض اخبارها الارض تتمنى اهل الخير تجي باش توسع لهم وتمنى اهل الشر يجوا باش ضيق عليهم ليعصوا فوق الارض ويزنيوا فوق الارض ويخمروا فوق الارض ويسبوا الدين فوق الارض راهي تمنى الارض الارض راهي تحدث الارض راهي مخلوقه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدخل في القبر تجي ليطو الارض شحال توناج منا شحال توناج منا كي شغل ليطو ليطو تاع مولانا يطلعوا الضلع هادو يطلعوا فوق الضلع الا تق تق تق تق تق عاود تق تق تق تق عاود تق تق تق عاود الوراثه اللي انت دارت نعصر القارص مع الفري انت اللي عصر راسنا كانوا ملك القارص الطاونس ينفعوك الوراثه يواكرت نهبد ميدن جلوده سي طاروات الحرام راك مهبول راك كدب الديو كد مدعي راك ناقص ربا غني هذا في الفرصه هذه مش مازال ابدا غمار تعاشر الوهم تعاشر كعوله كعوله لا الليل والنهار يبلياني كل شديد وياتياني بكل ما بعيد ويقرباني كل بعيد وياتياني بكل موعود لحال يدوم ما كاش ملك الموت جا شاور واحد جا قال له ورا وجد روحك غدوه نجيك فاندلاني نجيك فاندموان نجيك عمري بزاف ما كاش واحد يتمنى يموت قليل ما كاش واحد يتمنى الموت ماذا بينا نعيشوا في طاعه الله ان شاء الله الموت تاني ما عندك ما تهرب منها ما تجيش من وراه ملاقيكم تمت انت شتز تستج تخماني الله اعلم نطلب رب العالمين ان عمرتي الدارين ربي انت سمجي ان شاء الله وانما الاعمال بالخواتم ربي يفضح قدا التعيب هنا دمي ترارت بلك الا لفصاد لا يعرض يمانس ما شاء الله بسحول زدابر شان من اللي يتمتت ادي فغلا جاجز الا وسي يموت يتسبى يتسبى يقن السبيطار يتسبى ربي نشي زور السبيطار وجدت ينقن حد إنا فرمي لك نخبط تاورتيا ونجم نرول دخ ديك نحد لا إله إلا الله خويش ديك عدنا بات اللي نجاش الله أعلم الله يبيض قلوبنا القلب يا راجل المظهر ولي نفع ربي ولي غزر المظهر يغزر أولاون د الأعمال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلامة من الشرك لا إله إلا الله السلامة من عنصرية والبغضاء والعصبية والجاهلية دعوها فإنها منتنة نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم والقرنين والقرنين والقرنين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون المحشر لا شنين المحشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مش نقلش تشولين إناس أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا واش تعرفتم حدود الجزائر تونس كاع السيس نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الرسول ما كان يعرف روحه عند واحد التعريفة غرسك التعريفية خاصة يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احنا واش نعرف روحنا أنا عبد الله ونائب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا سعدي ويا سعدي لا قبلني يا ربي اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واش نولي كنتم خير أمة نولي في الخير رب العالمين يفصل عليها خير أمة لهذا ربي رزقنا التعاون مع بعضنا البعض ومن التعاون نصبروا بعضنا نصحوا بعضنا أهم شيء النصيحة الحباب الدين النصيحة في أوساطنا كاين تارك صلاة كاين زونات كاين خمارين مش باش نتكلموا فيهم نشفقوا عليهم خاوتنا احبابنا ولادنا نشفقوا عليهم ونرحموهم واللي ما يرحمش ربي ما يرحموش نقصدوهم ندو لهم الماكله ندو لهم المهم نبكي له في رجليه ما نقبلكش تحرك في جهنم لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شكون؟ أبا جهل، هو اسمه أبا الحكم، ما يقولوش أبا جهل، يقول له أبا الحكم. يزور إلى 17 مرة في اليوم محمد صلى الله عليه وسلم. دي السيمار بعدنا سوا ندير الرسول، ويا يا أبو هيوف ما تجي حتى خبرة تاع رجليه، تقي الله تسوش مد وتكترى والعمري العاد سخط وتتسجنا. كان يزور أبا جهل أكثر من 17 مرة في اليوم. في واحد الليلة مظلمة زمهرير تصمت يطبطب الرسول على أبا الحكم. واش يقول أبا الحكم الداخل في البيت؟ والعرب عندهم الكلام كلمة، قال لي شيني في هذه اللحظة اللي يطلبها نوديها له. فتح واش لقى؟ لقى محمد صلى الله عليه وسلم. رسول ما تسيني كاشي لحظة وقيلة، كيف حنا طماعين كاشي سميد كاشي لحظة بتا ربي يخسغني دل أنت فوس نغمون نشي خاتي نفوس أموني شي نضرب غنيوش. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من بدأ التجاموني يسلم جمعيات، يسلم منظمات، يسلم نسكو أضوات الدول. الدول سربي ربادي الحمل جودنا الشخص ناموني وينو هذه شتيل وامان وليد جفوس ساموني فوس ساموني دونجي. اليد العليا خير من هذه السفلى، فكيف بدت فوس ساموني الكفار يبنى القردة والخنازير. ربا غن يرحم شينا توت غنى الإيمان، غنى الصلاة، غنى ذكر الله، أن نقود يا ربي ربا غن يرزق، أغني تمر، أغني تفتح بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سي با لا كونتيتي، لا كاليتي، النوعية. أني غرتش الوقت غرتش التمار، ربي جيت تنمرت تنمرت. فعندما واش قال أبا جهل؟ قال لي جا في هذه اللحظة اللي طلبها نعطيها له. فالرسول واش يقول له؟ يقول له كاشي سميد، كاشي حليب، كاش ما تعاوني. الناس قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. عندو لهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هم من ناس مجنون، هم قال ناس مجنون، تعود غوالو وتطف شهد شهد شهد. هيني كلش أخلاف، لا الشهد برك. إلا وسوالو يسقلاقيت، سكام ربي ربي. كاش جديد؟ جديد هو ربي. ما كاش خلاف جديد والو. إلا وسالي تكثر ربي. يا الله شيني والله وني صمت ولا نسكران أنا غير. ناس كاين انا يا اش السكر هذا كاد ربي ربي غني هذا راجعوا اللي تراجع بالنفسيه شلا اش كتلغوا الدجاجت وسي حتى شي حتى السجد باش كت يزن بابي فير ربي غني قوى نفسيتنا. فابا جهل ابا الحكم تفاجئ، ورب العالمين في الغيب في القدر مش مقدر له الهدايه. فاش شافك دار تبك، شاف المعزه، شاف المعزه. قالوا الرسول ما اذا المعزه نطقت بالشهاده نطق رسول كل رسول في قلب واش شكون ينطق؟ ربي. لا اله الا الله. ربي نطق النمله وسمعتها سليمان عليه السلام. فالمعزه شهدت بالعربيه الفصحى وطغات وطغات يميني مع يدول طغات مع يدول شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ابا جهل ربي ختم على قلبه، قال حتى المعزه سحرتها يا محمد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. رباني عافى. لهذا هذا الوقت القليل هذا نصح غيمانكم نصح بعضنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجدوا نوجدوا تنافس. ربي كي يذكر الآخرة سارعوا كش الوقت سارعوا اليوم قبل غدوة. اليوم الحمد لله بصحتك، اليوم عندك، اليوم تكلم عند سكرة الموت ماذا بيك توصي يا جماعة راني قلت هذاك، يا جماعة الشيغوني، يا جماعة زور القعدني، زور العقدني، جا الفتن جا الزواج، فرقت فرق جراس، زقايس ناس نسامحة. ربي عقد خلاص. تقدر مني تو بخسادي مت، تطاون صاصم، كل يفادي لي شرع، كل يفادي لي قرشرة، معقن خلاص. إما الحمد لله لا غرنا غيلس، لا غرنا الوقت. رب العالمين يرضي يبارك، إما رنتو، إما رندول، ربي كريم. واحد ما يسكرنا باب الرحمة، واحد ما يسكرنا باب ربي، واحد ما يسكرنا باب التوبة. ربا غني هدايا فران دوبنا وفقنا الخير واستغفر الله العظيم وتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين ويا أخي الآخرين ويا قوة المتين ويا رب الضعفاء والمساكين ويا أرحم الراحمين يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر يا من يعلم ما تقي الجبال ويعلم ما كائن البحار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد قطرات الأمطار ويعلم ما ظلم عليه الليل ويعلم علي ما ظلم ما شق عليه النهار يا من لا توريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما فق عليه ولا جبل في عليه اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اصلح حوالنا وحوال المسلمين اللهم ألف بنا قلوبنا قلوب المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم ألف بنا قلوب المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة أنت الوهاب اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم سلك حبك وحب نبيك وحب كل من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.